بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، قبل ما نخش في الدرس، أيهما أفضل تقول أشهد أن لا إله إلا الله في التشهد يعني، وأشهد أن محمدا رسول الله، ولا أشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ أيهما أفضل في التشهد؟ ما احنا بنقولها كل التشهد. نعم. رواية سيدنا ابن مسعود في التشهد عبده ورسوله، وسؤال سيدنا عبد الله بن عباس رسول الله، أن سيدنا محمد رسول الله. كويس. طبعا فاز سيدنا، احنا ضفنا سيدنا بعد كده بسبب ايه؟ اسباب كثيره احنا شرحناها قبل كده. طيب، فالامام الشافعي، الامام ابو حنيفه والامام مالك خدوا روايه ابن مسعود شهدوا ان محمدا عبده ورسوله. فهمت ازاي؟ الامام الشافعي خد روايه سيدنا عبد الله بن عباس قالوا ان محمدا رسول الله لاسباب كثيره، منها واهمها انها موافقه للقران. محمد رسول الله دي آية قرآنية كده برضه، فلما قال لقاها موافقة للقرآن فاختارها. لقى رواية عبد الله بن عباس موافقة للقرآن، للفظ القرآن، فاختار الإمام الشافعي تشاهده رواية عبد الله بن عباس. خدت بالك ازاي؟ دي نقطة لطيفة يعني من اللطائف، لأنها ايه؟ لفظ قرآني، يعني هي حديث نبوي وافق لفظ قرآني، وعندي حديث نبوي لا يوافق اللفظ القرآني، والاثنين صحيحان، اختار ايه؟ الامام الشافعي بقى يشوف ذكاءه، قال انا اختار اللي يوافق اللفظ القرآني، وهي التشهد في صلاة الشافعية. فهمت ازاي؟ الشافعية في تشهدهم يقولوا كده اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله، وبعدين يصلي على النبي في التشهد الاوسط ويقوم يقول الله اكبر ويجيب الركعة الثالثة. لازم ان هي بتصلي على النبي، لذلك لو نسي الصلاة على النبي في التشهد الأوسط يسجد سهو. شفت قد ايه؟ يعني التشهد الأوسط عند الشافعية ما ينتهيش عند ايه؟ محمد رسول الله. لا، ده ينتهي بعد ما تصلي على النبي. قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد، الله أكبر، وتجيب الركعة. لو نسيت تصلي على النبي في التشهد الأوسط تسجد سهو. كل دي ايه؟ من مزايا المذهب الشافعي، بس عشان اقول لك يعني مزايا المذهب الشافعي في هذه القضيه. لكن كلهم صح، والصلاه صحيحه كل وضع، واللي ما صلاش على النبي وما سجدش للسهو التشهد صلاته صحيحه. فهمت ازاي؟ لكن انا بقول لك اختيار مذهب الشافعي. دكتور، حتى السياده برضه اخذ به الشافعي صح؟ لا، ده السيادة بقى تقراها فوق، احنا عندنا كده اعلان جايبينها من دار الافتاء ان السيادة، زيادة لفظ السيادة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة في الصلاة والأذان والإقامة، ليس عند الشافعية فقط بل عند كثير من الأحناف وكثير من المالكية وكثير من الحنابلة. في التشهد جزء، إذا كان في الأذان وفي التشهد وكذلك وفي الإقامة. كويس. وعايز الدليل تبقى تقرا بقى ايه ال دار الفتوى الدار الافتاء. ايوه. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، لتؤكد برضه ان محمدا عبده. ايوه، ما جناش حاجه، بس عبده، ما يوم هو عبده، ما الاثنين صح، ما هو الاثنين صح، يعني اللي يقول اشهد ان لا اله الا الله محمد عبده ورسوله صح برضه. انا بتكلم عنها برضه يوافق ايه كلمه عبده بس. عبده بس. إنما الثاني محمد رسول الله جملة كاملة. خدت بالك؟ يعني دي واخدة جملة كاملة والثانية واخدة لفظ. واخد بال حضرتك؟ لكن الاثنين صح، احنا خد بالك، احنا بنتكلم أيهما الأفضل، لكن الاثنين صح. مش بنقول إن المخالف غلط، لا. الاثنين صح. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب السابع من الكتاب 28 كتاب الأيمان، باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم. إذا كان الإنسان قبل إسلامه، إذا كان في إنسان كافر قبل إسلامه نذر فعل طاعة يقرها هذا الدين الإسلام ثم أسلم، هل يجب عليه الوفاء به؟ يعني واحد وهو لسه مش مسلم قال لله علي أن إيه أن أذبح خروف أوزعه الفقراء مثلا، كانش مسلم، ما هو إطعام الطعام ده خلق بيعمله حتى الكفار يطعموا الفقراء، ماشي ما يجربش حاجة، فهو نذر أنه يطعم فقراء وهو كافر ثم أسلم، هل يجب عليه الوفاء؟ يعني هل ينعقد نذر الكافر ولا لا ينعقد؟ فهم؟ هذه المسألة. ذهب الجمهور إلى عدم انعقاد نذر الكافر، ذهب الجمهور إلى عدم انعقاد نذر الكافر، وبالتالي لا يجب عليه الوفاء ولا حتى يستحب. وذهب الشافعية إلى انعقاد نذره ولكن يستحب الوفاء ولا يجب، لأنه لم يكن مكلفا وقت كفره، لأنه ليس من أهل النية، لأن لينعقد النذر لابد أن يكون مسلما لتصح نيته، فشروط صحة النية الإسلام كده، والنذر يفتقر لنية، ولكن يستحب، يستحب الوفاء به. يبقى الشافعية خرجوا عن الجمهور كلهم وقالوا يستحب الوفاء بنذر الكافر بعد إسلامه، يستحب الوفاء بنذر الكافر بعد إسلامه، ولم يقولوا بالوجوب. لماذا؟ لأنه قالوا لم يكن من أهل النية، فلم ينعقد لكونه ليس من أهل النية، لأن من شروط صحة النذر إيه؟ صحة نيته، وشروط صحة النية الإسلام. باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم. وعن أبي قال بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 82 بعد 304,000 قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى وزهير بن حرب واللفظ لزهير قالوا حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك. يبقى سيدنا عمر أهو قبل ما كان يسلم نذر أنه يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فالنبي قال له إيه؟ أوفي بنذرك، والليلة ليست محل صيام، فدل على جواز الاعتكاف بغير صوم، خلافا لما ذهب إليه المالكية والأحناف وكذلك قول عند الحنابلة أنه لا يصح اعتكاف بغير صوم. يبقى عندنا المالكية والأحناف وقول عند الحنابلة لا يصح اعتكاف بغير صوم، إذا نذر اعتكافا وجب الصوم عند الاعتكاف، وبالتالي طالما لا يصح اعتكاف إلا بصوم يبقى أقل اعتكاف يوم وليل عندنا. فهم؟ هذا الحديث للشافعية دليل على أنه يصح الاعتكاف بغير صوم وأنه يصح أقل من يوم وليل، واضح؟ طب والتانيين ردوا ايه على الحديث ده؟ قال لك يقصد يعني ليلة، يعني يقصد بها بيومها، فهمت ازاي؟ يقصد بها بيومها، ليلة مع يومها يعني، فهمت؟ لكن الشافعي قال لك لا، هو قال ليل، ليه انا اقول يقصد؟ فهمت؟ والليل ليس محل للصوم، فدل على جواز الاعتكاف مع بدون صوم، وهذا قول الشافعية والقول الآخر عند الحنابلة. يبقى الحنابلة لها قول زي الشافعية في عدم اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف، زي الشافعية الحنابلة، وله قول تاني زي الجمهور زي الملكية والأحناف أنه لا يصح الاعتكاف بغير صلاة. والنبي قال لو فأوفي بنذرك، هذا الأمر للاستحباب، حملوه على الاستحباب، حملوا الأمر هنا للنبي على الاستحباب وليس الوجوب، وده برضو يدلك على أنه يستحب الوفاء بنذر الكافر إذا أسلم، وهذا يوافق مذهب الشافعي خلافا لما ذهب إليه المالكية والأحناف. واضح؟ وعن أبي قال وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حفص بن غياث حاء قال وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وقال حفص من بينهم عن عمر بهذا الحديث. أما أبو أسامة والثقفي ففي حديثهما اعتكاف ليلة، وأما في حديث شعبة فقال جعل عليه يوما يعتكفه، فخذوا بالرواية دي بقى إيه المقابل الشافعي. قال أقول لك يوما إيه؟ في رواية بتقول يوما فهم؟ فقال جعل عليه يوما يعتكفه، وليس في حديث حفص ذكر يوم ولا ليلة، أنه نذر اعتكاف إيه في الجاهلية وخلاص ما قالوش قد إيه. وعن أبي قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا جرير بن حازم أن أيوب حدثه وأن نافعا حدثه وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه وأن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة. بالجعرانة دي كانت إيه اللي بعد غزوة حنين، وكان واضع فيها إيه الغنائم بتاع غزوة حنين في هذا المكان الجعرانة، بعد أن رجع من الطائف فقال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام فكيف ترى؟ شوف يوما أو فده دليل عند الأحناف والمالكية أنه يوم واليوم محل صيام، فهم؟ عشان تعرف أن كل المذاهب وجيهة بس ما تتعصبش المذهب، لا تتعصب، كل المذاهب وجيهة. فقال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام فكيف ترى؟ قال اذهب فاعتكف يوما. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من الخمس، فلما أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس، النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده إيه لأن هوازن أسلموا بعد ما إيه تهزموا وسبوا أسلموا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خيرهم بين إيه أموالهم تتخذ غنائم وإن هو يعفو عن سباياهم فلا يضرب عليهم الرق، فاختاروا سباياهم. فهم؟ كان سيدنا عمر قبل ما يروح يعتكف كان خد جارية من إيه من السبايا دي توزعت ليه، فلسه رقيقة فالمفروض إنه يعتق لأن النبي أعتق سباياهم. فهم؟ فلما اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس سمع عمر بن الخطاب أصواتهم يقولون أعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا؟ فقالوا أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس. الناس هنا يقصدوا هوازن، يبقى أحيانا يقال الناس ولفظ عام يقصد به مخصوص عشان نفهم حديث إيه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، فالناس هنا هم كفار جزيرة العرب اللي منعوا النبي من إيه من نشر دعوته لما قريش ومن والوه، وليس المقصود الناس في كل زمن وفي كل مكان إلى يوم القيامة. والنبي يقول أمرته، ده خاص بالنبي، فهم؟ فياخدوها بتوع داعش ويقولك أمرته أنا كمان، وعايز يقتل كل الناس ويبتدي بقتال المسلمين المخالفين الأول كمان. شوف قد إيه بئس ما يفهمون. فيبقى الناس لفظ عام وأحيانا يراد به الخصوص، بل كثيرا ما يراد به الخصوص. أكثر استعمال الناس في كلمة الناس أن يراد بالخصوص. شوف قد إيه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لك، الذين قال لهم الناس اللي هو نعيم بس واحد بس هو اللي قال لهم ابو سفيان هيرجع يردوا، فربنا سمى نعيم الناس. الذين قال لهم الناس اللي هو نعيم، ان الناس اللي هو ابو سفيان ومن معه قد جمعوا لكم فاخشوا فزادهم ايمانا. يبقى الناس الاولانيه غير الناس الثانيه، شفت قد ايه؟ فيبقى لفظ الناس في الشرع الشريف كثيرا ما ياتي ويراد به الخصوص، فهمت ازاي؟ وليس العموم زي هنا كده. فقالوا اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس، يقصد سبايا هوازن. فقال عمر يا عبد الله اذهب الى تلك الجارية فخلي سبيلها، قال لابنه لانه كان معتكف، سيدنا عمر كان معتكف، فلما سمع الحكاية دي قال لابنه ايه؟ اذهب فخلي سبيل الجارية اللي دي. وعنه به قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قفل يعني رجع، قفل يعني رجع وزنا ومعنى، لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف يوم، ثم ذكر بمعنى حديث جرير بن حازم. وخد بالك ان لما قال حتى على رواية يوم وهو نهار النبي قال له ايه؟ اوفي نذرك، ولم يأمره بالصيام، فده دليل برضو للشباب ان الصيام ليس دليل، فهمت ازاي؟ يعني حتى على رواية يوم لما النبي قال له اوفي بنذرك لم يأمره بالصيام معهم، واضح؟ والسكوت وقت الحاجة دليل على ايه؟ على يعني لان في قاعده في الاصول لا يتاخر البيان عن وقت الحاجه، يستحيل ان يتاخر البيان عن وقت الحاجه، فلو كان الصيام واجب لبينه النبي وقت حاجه عمر له، فهم؟ فكون النبي لم يبينه يبقى لا حاجه له، لا حاجه للصيام. كل دي ادله الشافعيه بعدم اشتراط الصيام لصحه الاعتكاف، فهم؟ هو يستحب عند الشافعية إذا اعتكفت يوم وليلة أن تصوم يومها، يستحب ولا يجب. لكن باقي المذاهب غير الشافعية يقول لك لا يصح الاعتكاف إلا بصيام، الصيام شرط لصحة الاعتكاف. الشافعية يقول لك لا، ده مش شرط، ده مستحب وليس شرط، يعني يصح الاعتكاف بلا صوم. فهمت بقى المسألة؟ وعنه به قال وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع قال ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة. ما هو النبي اعتمر بعد الإسلام بعد البعثة أربع عمرات، تاخد بالك، وكل أربع عمرات النبي كلها في ذي القعدة، عمرات النبي الأربعة كلهم في ذي القعدة. عمرة اللي هي عمرة الحديبية اللي منع فيها وحصل صلح الحديبية كان في ذو القعدة. العمرة الثانية بعدها بسنة عمرة القضاء سنة 7 هجري، يبقى عمرة الحديبية 6 هجرية ومنع من الدخول وصالحهم صلح الحديبية. سنة 7 عمرة القضاء، عمرة القضية في ذو القعدة برضه، كويس؟ وبعدين العمرة الثالثة عمرة الجعرانة، من الجعرانة ايه؟ بعد فتح مكة وغزوة حنين والطائف، هذه العمرة الثالثة. طب والرابعة التي كانت مع حجتي، الرابعة كانت مع حجتي حجة الوداع، كان قارنا، فهمت؟ يبقى ما تسأل ايه واحد كم اعتمر النبي بعد بعثته تقول الايه الاجابة. فقال لم يعتمر منها. قال وكان عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية، ثم ذكر نحو حديث جرير بن حازم ومعمر عن أيوب. وعنه به قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد عن أيوب حال قال وحدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق كلاهما عن نافع عن ابن عمر بهذا الحديث في النذر وفي حديثهما جميعا اعتكاف يوم. باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده. صحبة المماليك يعني معاشرة العبيد والرقيق، يبقى الصحبة هي المعاشرة، الإنسان يبقى عنده رقيق كيف يعاشرهم وكيف يصاحبهم، ايه هي الاداب؟ جاء الاسلام والناس كانت تستعبد بعضها البعض وتعذب بعضها البعض وتحتقر بعضها البعض وتقهر بعضها البعض. فجاء الاسلام ورفع هذا كله وامر بالاحسان في كل شيء، حتى للدواب، حتى للنبات، حتى للارض، فضلا عن الانسان المكرم. فهم؟ فجاء الانسان بايه؟ جاء الاسلام بتغيير طبائع البشر. باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده. لطمه يعني صفعه بالقلم يعني. وتملي يقول لك لطمه يقصد للايه؟ للوجه. تملي في الغالب يقصد لطمه يعني على وجهه. وعن ابي قال حدثني ابو كامل فضيل ابن حسين الجحدري قال حدثنا ابو عوان عن فراس عن ذكوان ابي صالح عن زادان ابي عمر قال اتيت ابن عمر وقد اعتق مملوكا، قال فاخذ من الارض عودا او شيئا فقال ما فيه من الاجر ما يسوى هذا. في روايه يساويها، يسوى بمعنى يساوي. بيقول ما فيه من الأجر ما يسوى هذا، إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. يعني يبدو أن سيدنا عبد الله بن عمر لطم هذا المملوك، عمل حاجة غلط فلطمه، فأم سيدنا عبد الله بن عمر بعد كده ضميره أنبه أنه لطمه فاعتقه لوجه الله ومسك عود من الأرض وقال أنا لا أنتظر الثواب زي يعني بقدر هذا العود من الله، لان انا بفعل ذلك كفاره عن ظلمه اني ضربت. يعني انا اكفر واتخلص من اسم ضربه، لا اطلب ثوابا زي هنا، بل مجرد تبرئه ذمتي. فهمت ازاي؟ ادي معنى كلام. شوف انت بقى تاريخ امريكا وكيف كانوا يفعلون بالذنوب، ياخذوهم من افريقيا ويلموهم ويحطوهم في البواخر ويعملوهم أخس من معاملة البهائم في أمريكا على مدى 200 سنة في العصر الحديث وكان الإسلام، عشان تعرف الفرق بين الإسلام والحضارة الإسلامية وبين الحضارة الأمريكية التي تدعي إيه حقوق الإنسان. شوف تاريخ هؤلاء وتاريخ هؤلاء، شوف أدب هؤلاء وأدب هؤلاء عشان تعرف. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس قال سمعت ذكوان يحدث عن زادان أن ابن عمر دعا بغلام له فرأى بظهره أثرا فقال له أوجعتك؟ قال لا. الظاهر أنه إيه ضربه كده، فلا أن الضربة أثرت في ورده، فسيدنا ابن عمر بيعتذر له يقول أوجعتك؟ أنا ألمتك؟ قال لا. قال فأنت عتيق احتياطي، ما إنما وجعتوش ولا حاجة. قال ثم أخذ شيئا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا. يعني بيعمل كده كفار بس تبرئة للذمة لا طلبا للثواب. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. وعن أبي قال وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن كلاهما عن سفيان عن فراس بإسناد شعبة وأبي عوانة. أما حديث ابن مهدي فذكر فيه حدا لم يأته، وفي حديث وكيع من لطم عبده ولم يذكر الحد. فما بالك بقى اللي بيلطم الحر؟ اللي يلطم العبد لازم يعتقه، فما بالك اللي بيلطم الحر دلوقتي؟ ومش يلطمه بس، ده بيلطمه ويجرحه ويقتله وينتهك عرضه وماله. شوف قد ايه احنا بعاد عن اخلاق الاسلام والمسلمين، قد ايه بعدنا. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير حا قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان عن سلم بن كهيب عن معاويه بن سويد قال لطمت مولا لنا فهربت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف ابي فدعاه. هو ايه لطم. خد بالك ان هنا ايه؟ معاوية بن سويد. معاوية لطم مولا يعني عبد عندهم، فلما لطموا افتكر ان ابوه لو عرف هيضرب ايه اللي هو ابو سويد، فهرب، هرب مخافة ان ابيه يعاقبه. فهربت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف ابي فدعاه ودعاني ثم قال امتثل منه. جاب العبد قال زي ما ضربك اضرب ابني. دي نماذج ما تتكررش في البشرية، نماذج التربية النبوية دي لم تتكرر في البشر بعد كده. يعني شوف انت الوقت ابنك لو ضرب الخادم، الخادم وده حر مش عبد، ما تفكرش ابدا انك تجيب ابنك وتقول للخادم اضربه زي ما ضربك. فكر تعملها دي اقصى حاجة يمكن تطبطع عليه وتدي له 20 جنيه وتقول له معلش يا واخد بقى صح ولا لا، لكن مش هنفكر ابدا انك انت تجرأه على ابنك يضربه اماما. شفت قد ايه بقى التربية النبوية الشريفة. هو عارف ان ابوه هيعمل فيه كده عشان كده هرب، هو عارف الضرب ايه، معاوية عارف كده. فقال لطمت مولا لنا فهربت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف ابي فدعاه ودعاني ثم قال امتثل منه يعني خد حقك منه. فعفى الوالي العبد طبعا لا انا مسامحه من نفسه كده. فعفى ثم قال كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا الا خادم واحدة إلا خادم واحدة، لأن خادم تطلق على الجارية وتطلق على الغلام بغير تاء التأنيث في لغة العربية، وليس لنا خادم واحدة، دل على أنه بيتكلم على أنثى، ما تقولش خادمة لغة ركيكة، لما تقول خادمة تقول ركيكة، هي خادم للذكر والأنثى خادم بغير تاء التأنيث. قالوا ليس لهم خادم غير ايه، ليس لنا الا خادم واحدة فلطمها احدنا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقوها. قالوا ليس لهم خادم غيرها. قال فليستخدموها فاذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. يبقى دل على ان الامر بعتق الرقيق اذا رطم امر على الاستحباب وليس الوجوب. هذا الحديث يدل على ذلك، ان الامر على الاستحباب وليس على الوجوب، بدليل انهم لما لطموها فالنبي قال اعتقوها، قالوا ما لناش خادم غيرها، ام النبي قال خلاص استخدموها وخليها معاكم واحسنوا اليها ولما تستغنوا عنها ابقوا اعتقوها. فلو كان الامر للوجوب لكان كلفهم بايه بعتقها، فلما جعلهم يستخدموها بعد لطمها دل على ان الامر اللي هي بالعتق للاستحباب واضح وليس للوجوب. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لابي بكر قال حدثنا ابن ادريس عن حسين عن هلال بن يساف قال عجل شيخ فلطم خادما له فقال له سويد بن مقرن عجز عليك الا حر وجهها. يعني حر وجهها يعني ايه؟ الخلقه محل الخلقه يعني. يعني قال له انت ضربتها ما فيش امامك الا وجهها تضربها، ما عندك جسمها كتير اضربها كده على البحر. عجز عنك الا حر وجهها، لان الضرب على الوجه حرام لانه محل الخلقه المكرمه، فلا يجوز الضرب على الوجه ولو للتاديب. فهمت ازاي؟ حتى اولادك لما تقدمه ما تضربش على الوجه ابدا، والمدرس في الفصل ما يضربش على الوجه ابدا، لان الوجه ايه مكرم محل الصوره والخلقه. فاهم؟ علشان كده قال له ايه لما لقاه ضربها على وجهها عجز عليك الا حر وجهها، بيعترض عليها. لقد رايتني سابع سبعه من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا فأمرنا رسول صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حصين عن هلال بن يسار قال كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن أخي النعمان بن مقرن، فخرجت جارية فقالت لرجل منا كلمة فلطمها، فغضب سويد، إذا قالت له كلمة غضبته فرح لطمها على وجهه، فغضب سويد فذكر نحو حديث ابن إدريس. وعن أبي قال وحدثنا ابن عبد الوارث ابن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك؟ قلت شعبة، فقال محمد حدثني أبو شعبة العراقي عن سويد بن مقرن أن جارية له لطمها إنسان، فقال له سويد أما علمت أن الصورة محرمة؟ يعني الوجه، الصورة اللي هي محل الخلق التصوير، شق السمع والبصر وكده، أما علمت أن الصورة محرمة؟ فقال لقد رأيتني وإني لسابع إخوة لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا خادم غير واحد، فعمد أحدنا فلطمه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نعتقه. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى عن وهب بن جرير قال أخبرنا شعبة قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك؟ فذكر بمثل حديث عبد الصمد. وعن أبي قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال أبو مسعود البدري كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب. قال فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود، قال فألقيت الصوت من يدي فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وعن أبي قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن حميد وهو المعمري. محمد بن حميد المعمري اشتهر بالمعمري ليه؟ لأنه كان يتبع حديث معمر بن راشد، كل حديث معمر بن راشد كان يريد أن يدونه فسمي المعمري لهذه النسبة. حدثنا محمد بن حميد وهو المعمري عن سفيان حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة كلهم عن الأعمش بإسناد عبد الواحد نحو حديثه، غير أن في حديث جرير فسقط من يدي الصوت من هيبته. النبي له هيبة طبعا لا شك، فأول ما وجد النبي هو الخلف اللي بيقول له سقط الصوت من يده. وعن أبي قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه، فالتفت فإذا هو رسول الله. إذا لي سموها إيه؟ إذا الفجائية، سموها إذا الفجائية مش الشرطية. فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله؟ فقال أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار، يعني كأن إيه كفارة ما فعله فيه إنه إيه إنه يعتقه لوجه الله. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعب عن سليمان عن إبراهيم التيمي عن أبي عن أبي مسعود أنه كان يضرب غلامه فجعل يقول أعوذ بالله، قال فجعل يضربه الغلام، كل ما بيضربه أبو مسعود الغلام يقول له أعوذ بالله أعوذ بالله كده، فجعل يضربه فقال فأم الغلام وهو يقول كده شاف النبي جاي من بعيد قال أعوذ برسول الله، فقال أعوذ برسول الله فتركه لأنه انتبه أنه هو شاف النبي كويس فتركه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لله أقدر عليك منك عليه، قال فأعتقه.